إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة السابعة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهرنة غسان فرح شريف نبيل رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب بعدين معاك يا سارة الدنيا صارت نص الليل انهيني اسمع إذا بدك تروح روح أنا بروح لحالي ما هي الدار قريبة يا سلام يعني بدكيش تروحي على المدرسة بكرة يا محترم بدي أروح بس الجو شي يعرف الليل على البحر والله اللي بسمعك بقول هذه بنت الوزير هي بنت الوزير إيش أحسن منها إلها زيادة عين ولا دين ولا كود إلها تلت دين يعني ما بدك تروحي اسمع كمان 10 دقايق بالعدد حاضر هيني مستنى أي والله لولاي خايف عليك في هالليل لكان زمان سبتك كتر خيرك يا حوت الله يرحمك يابا الله يرحمك حبيبي يابا حبيبي وطي صوتك ولا تفضحناش والله غير اروح ابلغ عنك والله لابلغ عنك انت قتلت ابوي اللي ربانا وخلانا رجال اهدى يا فايز اهدى انا عارف انك مصدوم وهذا اشي طبيعي بعد هيك انا راح ابلغ عنك راح افضحك فايز يا فايز الك وجه تحكي بدك تبلغ ماشي روح بلغ ايوه راح ابلغ عن الجريمه اللي ارتكبتها وشو بدك تحكي لهم بدي اقول لهم انك خنقت ابوك حلو بس تنساش تقول لهم انك قتلت 2 وحرقت 3 محلات كمان ماشي انت شيطان انت شيطان اعوذ بالله منك ركز يا اخوي صدقني انا بدي مصلحتك تعال تعال علشان نفكر ونشوف ايش بدنا نعمل في الجثه تعال مالك يا ماهر مالك مش نايم لهلا بفكر يا نيفين بفكر بشو بتفكر بفكر مين اللي عمل العمل السوداء هذه انت شاكك بحدا يا ماهر المشكله يا نيفين انه ما الي اعداء انا ولا انا كمان وبابا كمان كل الناس بتحبه طيب مين اللي عملها مين اللي حرق المحلات مين اللي قتل الناس بكره الشرطه راح تعرف كل حاجه وراح يبان اللي عملها وراح يبان المجرم الحقيقي نفسي اعرف اليوم قبل بكره عشان أشوف منظره اللي عمل العمل السودة هذه هذا إنسان بخافش الله هذا عمل السودة هو اللي عملته في المحلات مش عامل أسود منها طيب وين رايح هالجيت وين بدك ترميه في خرابة عند البحر بدنا نرميه فيها ترمي أبوي في الخرابة يا هاني مش حرام عليك وبعدين معاك عاد طيب وبعد هيك ولا قبل هيك أنا عامل حسابي مسحت كل البصمات وكل إشي وال30,000 دينار اللي أخذناهم من أخونا هن اللي راح يطلعنا من الموضوع كيف يعني؟ يعني قتلوه علشان المصاري فهمت؟ أنا حطيت في جيبته أكم من 100 دينار يعني قتلوه علشان المصاري فهمت؟ وبنبلغ إنه كان في جيبته 10,000 دينار يا الله يا سارة بعدين معاكي بدك تنام انتهان طيب يلا قوم وداعا يا بحر يا الله مش شايف ولا مخلوق على البحر حتى تبعي الاستراحات نام سمير في سيارة ميلت على الغرابة شايفها وش بدنا فيها امشي استنى شوية صار ايش بدهم يعملوا وش بدنا فيهم يعني امشي طلع يا سمير قاعدين بطلعوا بصريش في شنطة السيارة يلا ارفع ارفع بسرعة مش قادر ولك ارفع الجس قبل ما حدا يشوفنا ونروح في 60 داهية حاضر ايوه بسرعة ايوه هيك خلاص ماهل عليهم لما يشوفوه يلا يلا يا فايز اطلع السيارة بسرعة. بدك تسيبه مرمي هيك؟ ولك يلا نهينا. مع السلامة يابا، مع السلامة. سامحني يابا، سامحني يابا، سامحني يابا. ولك اطلع، اطلع يا راجل. شفت اللي شفته ولا؟ شو شفتي؟ شكلهم نزلوا واحد من السيارة ورموه في الخرابة. لا لا، أكيد هدول تبعين مخدرات وأجوا يخبوا المخدرات في الخرابة. طيب أنت من عقلك لو جايين يخبوا مخدرات مش لكان معاهم حاجة يحفروا فيها؟ والله كلامك صح يا من نص لسان. طب شو بدهم يكونوا حطوا؟ بتروح نشوف؟ أنت مجنونة؟ بلاش كون قتيل ولا حاجة. بس تعال امشي قوي قلبك. بدي تصحصح يا فايز وتنسى اللي صار، سامع؟ احنا حلال الاعدام فينا. امشي طبيعي واحكي طبيعي عشان ما حدا. مالك شو في كمان؟ المحفظة شكلها وقعت في الخرابة. بدنا نلف بسرعة قبل ما حد يجي هناك. ولك والله ما شايف اشي، خايف اقع. معلش شوي شوي، بدنا نشوف ايش حطه. يما يما، ايه هذا واحد ميت. يما يما، الحقيني يما الحقيني. تخافيش تخافيش، خايف واحد يشوفنا هالجيب. انت دير بالك بس، توقف السيارة على الشارع وبنزل بسرعة. دير بالك على السيارة وبديش تعمل حركات قرع، سامع؟ سامع. انزل بسرعة يلا، حط الحط على وجهك بلاش حد يشوفك. ايه هاي السيارة اللي نزلت ورجعت، هاي نزل واحد منها واجع علينا. والله شكلهم جايين ياخدوه. تخبي ولا تخبي؟ يما انا خايف يجي يقتلنا. اسكتي اسكتي. الله يرحمك ابو هاني، الله يرحمك. روحت وراحت ايامك، عظم الله اجركم يا جماعة، عظم الله أجركم. شكر الله سعيك، بارك الله فيك، عظم الله أجركم جميعا يا ناس. طيب لوين وصلت الشرطة في التحقيق أو لا؟ يبدو يا أبو محمد نحرمي قتلوه وأخذوا منه المصاري، كان معاه أكثر من 10,000 دينار. يعني هو كان حامل مصاري؟ ما بقول لك 10,000 دينار. طيب ليش ما نروح يا ماهر ونقول له؟ نقول له انه احنا شفنا اللي رمى ابوك. انت نسيت انه كان مغطى وجهه بالحطة؟ حتى لو، نقول له اللي صار. لازم يكون معنا دليل يا سارة. انت ما شفتش حاجة تلفت الانتباه؟ شفت عينيه وشعره، شعره اسمر نازل عجبينه وعينيه سمر كتير. طيب خلاص نحكي يا ماهر هيك، وماهر بحكي الشرطة. احنا ملناش دخل، بلاش يحطوها فينا. نسيتي انه انا وابوي كنا اكبر حرامية في البلد؟ يا ريتني ما اعطيتهم المصاري. شايفه انيفين؟ شايفه شو بتعمل المصاري؟ طيب هو المرحوم كان حامل معاه مصاري يا ماهر؟ اخوي بحكي انه 10,000 دينار كان راح يعطي جزء منهن للجامع ويسد في الجزء الثاني شويه ديون. تعرف يا ماهر في ناس محددين هم اللي بيعملوا فيك هيك. مش فاهم، يعني قصدك اعداء؟ اكيد اعداء، يعني اللي حرقوا المحلات وتسببوا في قتل ابوه وقتل العمال اكيد هم. طيب اذا هم، شو الهدف من ورا جرائمهم؟ هي اللي نفسي أعرفه يا ماهر. أنا برجف ميت من الخوف. وبعدين معاك، مش حققوا معاك الشرطة؟ خلص. مين قال لك خلص؟ أنا خايف يحققوا معانا كمان مرة. مش قلت اللي اتفقنا عليه؟ انتهت القصة. مش قادر أتحمل منظر أبوي وهو مرمي في الخرابة. هاي اللي صار، خلص ادعي له بالرحمة يا سيدي. هلقيت بدنا نفكر بالخطوة الثانية. قصدك الجريمة الثانية؟ سميها زي ما بدك. يا ترى على مين الدور يا هاني؟ بكون في علمك أنا مش مستعد أشارك معاك في أي جريمة من هان وطالع، سامع؟ أنا عازرك يا روحي يا حبيبي لأنك مش متعود وقلبك ضعيف، بس لقدام راح تتعود وتنسى. بعدين اللي احنا عملناه كان ضروري عشان ما تروح على حبل المشنقة. هالزمير وين زمير راح؟ زمير. نعم يابا. دايل صاي اللي بتقوله اخدك زرا. عن ايش يابا؟ عن ايش؟ انت مش عارف عن ايش؟ عن السيارة اللي نزلت ابو ماهر في الخرابة، صحيح ولا؟ صحيح يابا. طيب احكيلي يا خاين، احكيلي شو جبت بالزبط؟ شفت السيارة نزلته، وبعدين رحت انا واختي سارة عند الخرابة، لو رجع واحد كان مغطي وجهه بالحطة، اخذ حاجة كانت واقعة منه. طيب اذا فتحت تمك ولا اكيد كلمة راح اكسرك، سمع؟ احنا ملناش دخل، ملناش دخل لا فلان ولا فعلان. حاضر يابا. لكن قولي كيف شكله الزلمة اللي كان عطى وجهه العطة؟ ما شفتوش يابا، شفت عينيه وشعره بس. كيف عينيه وشعره؟ شعره ناعم يابا ونازل عجبينه، وعينيه سمر على الآخر. طيب خلص خلص اسكت خلص، إذا جبت زيني راح مزعك تمزيع، سامع؟ إحنا مش ناقصين زين وسين وجيم وجيم عند الشرطة. حاضر يابا. مالك يا ماهر؟ بشوفك ما رحتش على الجامعة، أنت مخلص منها يا ماهر؟ لا يا نفين، أجلت الفصل. طيب ليش يا ماهر؟ بصراحة فيش نفس للدراسة، والأحداث اللي صارت معايا قلبت مخي، مش عارف أفكر، مش عارف أدبر أموري. أنا يا عمي مش قد هذا الإشي. عن إيش بتقصد يا ماهر؟ الأرض يا نفين، الأرض والمحلات والمصاري ومشاريعك اللي في الطريق. أتاري السوق طلع بس للحيتان، ولزي حالاتي سمك صغيرة بتنبلع على طول. اسمع يا ماهر، أنت لازم تتسلح بأخوتك، وزي ما قلت السوق بده ناس قوية، وإيد لحالها ما بتسقف. حتى لو أخوتي وقفوا معي يعني راح أدبر حالي بالك؟ ماهر أنت بديت الطريق ولازم تستمر، لازم تكون رجل أعمال ناجح. أنا صغير يا نفين، رجل الأعمال لازم يكون كبير وعنده خبرة. بابا كان عمره 16 سنة لما مسك كل أموال جده. أنت توكل على الله وربنا مش رح يفشلك، وبعدين أنا بكرة رح أعمل لك توكيل بكل الأملاك عشان تتحرك بحرية. لا يا نفين، أنا يا نفين ما بحكي هالحكي عشان تعطيني توكيل ومش توكيل. أنا مستغرب ليش كل هذا بصير معي. اللي صار لك هذا اختبار يا ماهر، عشان ما يكون إلك اسم في السوق، وانت لازم تثبت لهم العكس، لازم تكون أسد يا ماهر. صباح الخير. خير؟ من وين بده يجي الخير؟ انت لسه فاكر؟ الخطر زاد، حاول تعيش حياتك. أعيش حياتي؟ أنا إنسان ميت أصلاً. لا لا لا لا لا، الله يسامحك، موت حالك في عز شبابك. هاني ابعد عني، ابعد عني أحسن لك. ماشي، مسيرك تروق وتهدى، وتعرف إنه اللي عملناه لمصلحتنا. كيف لمصلحتنا؟ شو المصلح في قتل أبوك الختيار اللي ما بيقدر يدافع عن نفسه، وحرق المحلات وقتل الناس؟ بكرة راح تشوف أخوك كيف راح ينزل على ركبه ويترجانا لحتى نشاركه في المال. يلا جاي يلا. السلام عليكم. ماهر؟ ايش في يا اخوي كمان؟ ايش في؟ صار اشي؟ مالك يا فايز انخضيت؟ لا لا لا، قصدي في اشي يعني؟ لا يا فايز ما فيش حاجة، جاي زيارة عليكم. اتفضل اتفضل. كيف حالك يا فايز؟ انا الحمد لله، حد قال لك عني اشي؟ مالك يا فايز، ايش دعوتك؟ بقول لك كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ معلش يا اخوي اعذرني، صدمة قوية. يا هاني يا هاني، تعال اخوك ماهر. يلا يلا جاي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا اخوي هاني؟ ان شاء الله بخير. احنا كويسين، المهم تكون انت بخير يا اخوي. شوفوا يا اخواننا، بعد ما توفى الوالد الله يرحمه وسابنا، بدناش الناس تحكي علينا ولا نصغر في عيون الناس. معاش اللي يحكي علينا يا اخوي، احنا اخوة على الحلو وعلى المرة، عشان هيك لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. مش فاهم عليك اخوي، وضح. احنا الثلاثة بدنا نكون مع بعض، انتوا عارفين انه املاك ومصاري نفين كتير، وانا بصراحة لحالي ما بكفي، وانا متأكد من انه اللي صار من حرق وموت وجرائم كله عشان انه الحيتان اللي في السوق مستضعفيني، والقوة مع الجماعة يا اخوي. انا يا هاني مستعد لأي حاجة، المهم توقفوا معي تسندوني، احنا ما إنا الا بعض، والشروط اللي بتشرطوها علي انا جاهز. ولعلمكم هذا مش كلامي وبس، هذا كلامي وكلام نفين. يا اخوي احنا بنفديك بدمنا يا اخوي، بس هذا مالك ومال زوجتك وما إلنا حق نتدخل فيه. إحنا اللي خدناه منك كتير وهي خير واضح. اشترينا سيارة وهينا بدنا نزبط الدار وسدينا الدين، مش ناقص علينا إيش يا أخوي؟ اللي قدمته إلنا يا أخوي ما واحد قدمه لأخته يا ماهر. لا أرجوكم أرجوكم، أنا عايزكم توقفوا معاي، أنا محتاج حدا يوقف معاي. اللي بده يدخل السوق لازم يكون حوت، وأنا لحالي سمك صغيرة، ليش بنحط إيدينا في إيدين بعض؟ أنا قد ما أعطيكم برضو قليل فيكم. صعب الواحد يشتري أخوه من السوق ولا من الشارع ولا من المحل، لازم إحنا نكون إيدينا في إيدين بعض. أرجوكم ما تخلونا نتفرق، أنا بحاجة إلكم يا أخوتي. أرجوك يا ماهر، أرجوك يا هاني، أرجوك يا فايز. ولا يهمك يا أخوي ولا يهمك، إحنا جاهزين. وأنا جاهز لأي حاجة، الشهرية اللي بدكم إياها، المصاري، القسمة، إيش بدكم أنا جاهز. لا يا أخوي، إحنا راح نشتغل عندك زينا زي أي واحد، وراح ندير بالنا على مالك وعلى مال زوجتك. الدنيا لسه بخير يا أخوي. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربيد، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهارنة، غسان فرح، شريف نبيل، رغد مهاني، عبد الوهاب الرنتيسي، محمود العامودي، أحمد أبو سعدة. تسجيل ومونتاج حسام مبارك. إخراج نبيل عيسى الخطيب.